أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل السابع: دراسة حول الكتب الأربعة. الكافي من لا يحضره الفقيه، التهذيب والاستبصار. الدراسة الأولى: تقييم أحاديث الكافي للشيخ الكليني رضوان الله عليه. البحث عن كتاب الكافي يقع في جهتين: الجهة الأولى، هل كل شخص ورد في أسانيد الكافي ثقة أو لا؟ وقد ذكرنا هذا البحث عندما تفرقنا في أول الكتاب إلى دعوى قطعية صدور الكتب الأربعة أو صحة الكتب الأربعة. هناك قولان: أما أن ندعي أن أحاديث الكتب الأربعة قطعية الصدور، يعني قطعا صدرت من المعصوم، وإما لا، أننا نقطع بصحتها، نرى أنها جميعها صحيحة. وقد تبين هناك أنه القول بصحة جميع الكتب الأربعة ليس بصحيح، وبالتالي لا نلتزم أن جميع أحاديث الكافي صحيحة. هذا هو رأي الشيخ السبحاني. هذا بحث. نعم. الثاني، الجهة الثانية التي نبحثها بعد أن سلمنا أنه ليس كل شخص ورد في أحاديث الكافي ثقة، البحث الثاني، هل جميع أحاديث الكافي صحيحة؟ بعبارة أخرى، هل قامت قرائن داخلية أو خارجية على صحة جميع أحاديث الكافي؟ قد يكون الراوي ضعيف، لكن هذه الرواية وجدت في أصل معتبر وتكررت في كل الأصول، فهذا التكرر أمر على أن الرواية صحيحة. فهل جميع أحاديث الكافي معتبرة بقرائن داخلية أو خارجية تدل على صحتها أو لا؟ هذا ما سنبحثه هنا. إذا ليس موطن بحثنا أن كل شخص ورد في الكافي فهو ثقة، لا، محل بحثنا أن جميع أحاديث الكافي هل هي صحيحة أو لا. من هنا ينقل السيد الخوئي عن أستاذه المجدد المحقق النعيمي أن المناقشة في أسانيد الكافي فرفة العاجز. واضح اعتبار أنها ماذا؟ مختصة بقرائن تدل على صحتها، وبالتالي يوجد قول أن جميع الكتب الأربعة قضية الصدور، ويوجد قول أن جميع الكتب الأربعة صحيحة، ويوجد قول يقول وإن لم نلتزم أن جميع الكتب الأربعة صحيح، لكن الكافي بالخصوص صحيح. لما ورد من المدح العالي والراقي في حق المؤلف والمؤلف، في حق الكليني وكافي، ونقرأ هذه المدائح. واضح، نقرأ هذا المقدار: إن البحث عن كتاب الكافي للشيخ الأجل الكليني يقع على وجهين. الأول، هل كل من ورد في أسناد الكافي ثقة أو لا؟ وهذا هو الذي استقصينا البحث عنه عند البحث عن أدلة نفاة الحاجة إلى علم الرجال، وأوضحنا الحال فيه فلا نعود إليه. وأنا بينا صفحة 35 وصفحة 48، والحق والإنصاف أنه لم يستقص البحث فيه، وإنما أشار إشارة سريعة، لأنه من دعاوى النافين الحاجة إلى علم الرجال. قالوا ماذا؟ الأحاديث الكتب الأربعة صحيحة، إذن لماذا نبحث في الرجال؟ لا فائدة. هناك ناقش من ضمن المناقشات، ليس جميع أحاديث موطن الحاجة موجودة في الكتب الأربعة، يوجد في غيرها، وناقش أنها ليس بصحيحة، هم أنفسهم لم يشهدوا بأنها كلها قطعية الصدور. على كل الثاني، هل هناك قرائن تدل على أن كل ما ورد فيه في الكافي من الروايات صحية، بمعنى أن الكافي معتبر يصح العمل به أو لا؟ وهذا ما نبحث عنه في المقام، ونقدم كلمة في حق المؤلف الكليني وكتابه الكافي. طبعا يا أخوة أقدم مقدمة، المشهور بين الفقهاء أن الأدلة كام؟ أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وأكثر الأدلة حاجة واستعمالا هو ماذا؟ السنة. وأكثر أحاديث السنة موجودة في الكتب الأربعة، وأجل الكتب الأربعة كتاب الكافي. واضح إذن كتاب الكافي ودراسة هذا الكتاب يحظى بأهمية عالية. إن كتاب الكافي أحد الكتب الأربعة التي عليها تدور روح الاستنباط مذهب الإمامية. واضح روح الاستنباط الكناية. الرحى هو ماذا؟ الرحى هي تلك الحجرتين اللتان يصكان لطحن ماذا؟ لطحن الحنطة والشعير. واضح ذاك الزمان هذا الرحى لها قطب، فقطب الرحى هو السنة. هنا الكتب الأربعة، إن كتاب الكافي أحد الكتب الأربعة التي عليها تدور روح الاستنباط مذهب الإمامية على الكتب الأربعة. فإن أدلة الأحكام وإن كانت أربعة: الكتاب والسنة والعقل والإجماع، على ما هو مشهور بين الفقهاء. صحيح، على ما هو المشهور يعني بين الأصوليين، وإلا علماءنا الأخباريين رحمة الله عليهم يرون أن المدارك هي اثنان فقط: الكتاب والسنة، لا يرون حجية الإجماع ولا العقل. وتفصيل هذا الكلام في علم الأصول، إلا أن الناظر في فروع الدين يعلم أن العمدة والأساس في استخدام الفرائض والسنن والحلال والحرام هو الحديث، وأن الحاوي لجلها جل الأحاديث هو الكتب الأربعة. وكتاب الكافي بينها بين الكتب الأربعة كالشمس بين نجوم السماء، والمؤلف أغنى من التوصيف وأشهر من التبجيل. الآن بين المدائح في حقه، يبدأ من المتقدمين إلى المتأخرين. فقد وصف الشيخ المفيد بعد معلم الأمة، له مراسلات مع صاحب العصر والزمان جل الله تعالى فرجه الشهيد، فقد وصف الشيخ المفيد في شرح عقائد الصدوق إلى كتاب شرح عقائد الصدوق، وصف كتاب الكافي بأنه أجل كتب الشيعة وأكثرها فائدة. وقال المحقق الكافي في إجازته للقاضي صفي الدين الحلي، صفي الدين عيسى مو صفي الدين الحلي، محقق الكافي المحقق الثاني شيخ علي عبد العالي العاملي: ومنها جميع مصنفات ومرويات الشيخ الامام السعيد الحافظ المحدث الثقه، جامع احاديث اهل البيت عليهم السلام ابي جعفر محمد بن يعقوب الكليني، صاحب الكتاب الكبير في الحديث المسمى بالكافي. هذا الكتاب مسمى بالكافي الذي لم يعمل مثله، لا اله الا الله. وقد جمع هذا الكتاب من الأحاديث الشرعية والأسئلة الربانية ما لا يوجد فيه غيره، يعني من المزايا جمع مزايا ما موجودة في غيره. وفعلا وهذا الشيخ الكليني يروي عمن لا يتنعها كثرة من علماء أهل البيت عليهم السلام ورجالهم ومحدثيهم. مثل من؟ مثل من الذي لا يتنعها كثرة؟ مثل علي بن إبراهيم بن هاشم القمي، والله لا، من الرواة العظام والفقهاء الكبار. وقال الشيخ حسين والد شيخنا البهائي في الكتاب الموسوم بوصول الأخيار، وصول الأخيار من أهم كتب الدراية للشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ بهاي الدين العاملي. أما كتاب الكافي فهو للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني شيخ عصره في وقته، ووجه العلماء والنبلاء، كان أوثق الناس في الحديث، موثقا، كان أوثق الناس في الحديث، لا إله إلا الله، وأنقذهم له للحديث وعرفهم بالحديث، صنف كتاب الكافي وهذبه في 20 سنة. يا حبيب 20 سنة هي مو بس تجميع يمكن في سنة واحدة يجمع كان تهذيب وتحقيق وتنقيح. يا أخي واضح ولا؟ صنف كتاب الكافي وهذبه في 20 سنة وهو يشتمل على 30 كتاب يحتوي على ما لا يحتوي عليه غيره، كتاب العقل والجهل، كتاب كذا كتاب كذا. وقال العلامة المجلسي في مقدمة شرحه على الكافي، شيخ المجلس صاحب بحار الأنوار، له شرح على الكافي ما اسمه؟ مرآة العقول. وله شرح على الاستبصار ما اسمه؟ ملاذ الأخيار في شرح الاستبصار. يقول الآن المحدث لماذا يقول أنا شرحت ماذا الكافي وبدأت به؟ وابتدأت بكتاب الكافي للشيخ الصدوق ثقة الإسلام مقبول طوائف الأنام ممدوح الخاص والعام محمد بن يعقوب الكليني حشره الله مع الأئمة الطاهرين الكرام. كان محمد بن يعقوب الكليني لا يرفع رأسه من السجود إلا وقد بل التراب بدمع عينيه رضوان الله عليه، لأنه كان يعني الكافي أضبط الأصول وأجمع الأصول وأحسن مؤلفات الفرقة مو الغرفة، الفرقة الناجية، وبذلت الباء ذين فتغير المعنى، الفرقة الناجية وأعظمها، الفرقة الناجية الشيعة الإمامية وأعظمها أعظم هذه المؤلفات. سابقا من يقال العلامة يعني الحلي، من يقال ثقة الإسلام الخليني. الآن كل واحد يقول من ثقة الإسلام، الطالب المبتدئ في الحرية يقول ثقة الإسلام، واضح؟ واضح. ومن يقولون الفاضل يقصدون منه؟ عن الفاضل من يقصدون الفاضل؟ العلامة الحلي، العلامة مو الفاضل المقداد السيوري، لا ذاك يقيدون الفاضل المقداد. من يطلقون الفاضل ذهب إليه الفاضل يعني العلامة الحلي، الآن من فلان فاضل من فضلاء الحوزة إلى غير ذلك من كلمات الثناء والإطراء مما لا مجال لذكرها. قال النجاشي في ترجمة الكليني محمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني وكان خاله علام الكليني الرازي شيخ أصحابنا في وقته بالري، ووجهه في الري خال الكليني الرازي نسبة إلى منطقة رازي منطقة في الري، واضح؟ وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم من هو كان مخالة هو الكليني، لا توهمك الجملة المعترضة. والدليل صنف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمى الكافي في 20 سنة، واضح الكلام؟ صنف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمى الكافي، الكتاب أصبح الكتاب هم يسمونه الكليني، كتاب الكليني، كتاب الكليني، وش اسمه؟ الكافي، واضح؟ مثل تاريخ الطبري، وش اسمه؟ مو اسمه تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، واضح ولا؟ لكن معروف الآن حتى عنوانه يكتبوه كتاريخ الطبري. شرح كتبه يعني عادة إذا يذكر كتاب النجاشي يبين فيه كتاب كذا كذا، كتاب العار، كتاب فضل العلم، إلى أن عد 31 كتابا. ثم أن صاحب لؤلؤة البحرين من هو؟ الشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه صاحب اللؤلؤة، نقل عن بعض مشايخه المتأخرين صاحب الحدائق هذا. أما الكافي فجميع أحاديثه حصرت في 16,000 حديث و199 حديثا، الصحيح منها بالصلاح من تأخر، لأن الصحيح عند المتقدمين غير الصحيح عند المتأخرين، نتكلم إن شاء الله معنى الصحة عند المتأخرين وتكلمنا فيما سوى. 5,072 حديثا، والحسن 144 حديثا، والموثق 100 حديث و1,000 حديث، 100 حديث و1,000 حديث و18 حديثا، يعني 1,118. والقوي منها 2,300، والضعيف منها 409,085 حديثا، واضح؟ خب التقسيم الأخير يقسمون الحديث من أيام سيد بن طاووس إلى كم قسم؟ 4 أقسام. القسم الأول الصحيح. ما هو الصحيح؟ هو الذي جميع رواته عدول إمامية، ثقات عدول إمامية. الثاني الموثق الذي في أحد رجال ماذا؟ أحد رجال موثق لكن غير إمامي، مثلا فطحي عمي واقفي. بعد الحسن الذي يكون أحد رجال الحديث فيه ماذا؟ أحد رجال الحديث فيه ممدوح، لم يوثق لكنه ممدوح. واضح مثل ما ذكرت علي بن إبراهيم بن هاشم، يقولون حسنة إبراهيم بن هاشم. إذا ثبت توثيق الصير صحيحة. والقسم الرابع الضعيف. ما هو الضعيف يا أخي؟ الضعيف من نص على تضعيفه أو لا، قامت أمارات تدل على ضعفه. زين، هنا ذكر صاحب الحلاق اصطلاح آخر القوي. ما هو المراد بالقوي؟ القوي فيه عدة معاني، تقدرون تراجعون الدراية، كتب الدراية، كتاب الشيخ السبحاني وصول الحديث وأحكامه في الدراية، اترادون كتاب الشيخ المؤيد في الدراية، اترادون كتاب الشيخ أكرم بركات دروس في علم الدراية. على كل حال كتب كثيرة في الدراية، الرعاية في علم البداية في علم أو الرعاية في علم الدراية للشهيد الثاني، وصول الأحياء، أو في كتاب عندكم معجم مصطلحات الرجال والدراية طبع التداب الحديث مؤخرا، ضعيف دار الحديث طبعته. عموما القوي له عدة معاني. أحيانا الموثق يطلق عليه قوي، يعني إذا كان أحد الرواة ثقة إلا أنه ليس إماميا، ليس عدلا، هذا يسمونه ماذا؟ قوي. ويوجد الصلاح ثاني للقوي ذكره المصنف هنا وأشار إليه المحدث النوري. المحدث النوري يقول المراد من القوي، نحن ماذا عرفنا الحسن؟ الممدوح. الممدوح غير الموثق قلنا حسن. الممدوح إما إمامي وإما غير إمامي. إذا كان الممدوح إماميا فهو حسن، وإذا كان الممدوح غير إمامي ولم يضعف فهو قوي. واضح إن شاء الله. هذا الصلاح ثاني، ويوجد الصلاح ثالث غير راجع كتب الدراية. زين، وقال المحقق المتتبع المحدث النوري بعد نقل ذلك الكلام لمن؟ صاحب الحدائق. صاحب الحدائق ماذا قال؟ والقوي منها 302. الظاهر أن المراد من القوي ما كان بعض رجال سنده أو كله، لأن النتيجة تتبع خط المقدمة، إما كلهم ممدوحين أما أو واحد بس ممدوح، لو كلهم عدول إمامية واحد منهم ثقة لكنه ليس بإمامي إسر موثق، لو كلهم ثقات واحد منهم فقط ماذا؟ ممدوح يصير الحديث حسن، لو كلهم عدول أو كلهم حسان أو كلهم ماذا ممدوحين واحد منهم ضعيف في الرواية ضعيفة، النتيجة تتبع أضعف المقدمة أضعف الرجال هنا. زين، الظاهر أن المراد من القوي ما كان بعض رجال سنده أو كله الممدوح من غير الإمامي، لأن الممدوح من الإمامي يصير حسن، الممدوح من غير الإمامي قوي، ولم يكن فيه من يضعف به الحديث، لم يكن فيه هذا الحديث. واضح. وقال الشهيد في الذكرى، أي شهيد؟ الشهيد الأول في الذكرى، إنما في الكافي يزيد على ما في مجموع الصحاح الستة للجمهور وعدة كتب الكافي 32، عدة يعني عدد كتب الكافي 32. واضح بعد الصحاح الستة تعرفونها الأولى، صحاح الستة ما هي؟ البخاري ومسلم وبعد ومالك، هي 3، وبعد سنن النسائي وأبي داود وسنن منه والترمذي، هذا 6. يلا بدي بعدي اذكرها. قال في كشف الظنون نقلا عن الحافظ ابن حجر، ماذا يقول ابن حجر؟ ان جميع احاد الان، لماذا هذا الشاهد يبغى يراويك ان احنا نجيب البخاري ومسلم ونصف الصحاحه 6 الكافي اكبر منها؟ لان تحذف البخاري ومسلم فيه مكررات كثيره، إذا تحذف المكررات تصير الكعب أكبر. واضح؟ قال في كشف ظن نقلا عن الحافظ ابن حجر: إن جميع أحاديث واقع عن البخاري حاقد حاقد. البخاري كان في أيام الإمام العسكري ما يروي رواية واحدة عن الإمام العسكري، رواية واحدة ما يروي عن الإمام العسكري، لأن معاصر للإمام العسكري. ومؤخرا شيخنا السبحاني أيده الله طبع رسالة لشيخ الشريعة الأصفهاني في أحاديث الكافي أحاديث البخاري، ويميز شيخ الشريعة هذا المتتبع الكبير تهافتات وحقد ماذا البخاري. أتذكر زرنا سماحة الشيخ السبحاني أيده الله في مؤسسة الإمام الصادق مؤسسته ومدرسته، فكان فرحا رفع الكتاب وقال: هل اطلعت على هذا الكتاب؟ قلت له: نعم، اشتريته من مكتبتك جديدا. قال: هذا واقع كتاب محترم، كان مستانس يعني يتلذذ. ووجدت الشيخ السبحاني عند كتيب ضد الشيعة صادر في السعودية، زين، وقال: هذا ان شاء الله انا مشغول بالرد عليه. فالظاهر هو يأنس يعني هذه الإصدارات التي تخرج ضد الشيعة يذبحها ورد عليها، حسبه الله وأيده. قال في كشف الظنون نقلا عن الحافظ ابن حجر: إن جميع أحاديث صحيح البخاري بالمكررها بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات، يعني ما عدا المعلقات الأحاديث المعلقة والمتابعة. المعلقات ما هي؟ مو المعلقات السبع والعاشر، لا، المعلقات جمع معلق. ما هو المعلق؟ هو الحديث الذي حدث في مبدأ إسناده واسطة أو أكثر، المهم الحرف في البداية. ولذلك أغلب كتاب التهذيب، كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي والاستبصار معلقة، حديثة كلها معلقة. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي حينما يقول محمد بن يعقوب الكليني، الشيخ الطوسي بينه وبين الكليني واسطة، واسطتين. ما هي الواسطة؟ الواسطتين الشيخ الطوسي ينقل عن المفيد، المفيد ينقل عن شيخه ابن قولوي، ابن قولوي ينقل عن الكليني. واضح ولا؟ فهذا الحديث يسمونه حديث معلق، ومن هنا نعرف أن الحديث المعلق على قسمين: معلوم الواسطة وغير معلوم الواسطة. مثل كتاب التهذيب والاستبصار للشيخ الطوسي أو كتاب ملاذ روح الفقيه للصدوق، أغلب هذه الروايات معلومة الواسطة، لأن في مشيخة في النهاية تذكر. واضح ولا؟ وبعض الأحاديث غير معلومة الواسطة فتصير مرسلة. زين، سوى المعلقات يعني ما عدا المعلقات والمتابعات على ما حررته وحققته من اللي حرره الحافظ ابن حجر، حقق منه الحافظ ابن حجر 7397 حديثا. والخالص من ذلك بلا تكرير، الخالص من الأحاديث من دون تكرير 1600 حديثا. وإذا انضم إليه المتون المعلقة المرفوعة، بعد عرفنا معنى التعليق في البداية محدود، والمرفوعة أخذ معنى الرب. قلنا: ما هو الحديث المرفوع؟ هو ما ضم وما أسند إلى النبي صلى الله عليه وآله، هذا تعريف. التعريف الثاني: هو ما حدث من وسطه أو آخره واسطة أو أكثر، وصرح مكان الحذف بلفظ الرافع. تقول مثلا، يقول الشيخ الطوسي هكذا: محمد بن الحسن عن المفيد عن ابن قولوي عن منو؟ عن شاهد منو؟ عن الكليني، عن محمد بن يحيى، عن علي بن ابراهيم، عن ابي، رفعه الى الامام الصادق. وعرف ابراهيم بن هاشم ما ادرك الامام الصادق، فحدثت واسطة أو واسطتين، وصرح مكان الواسطة المحذوفة بلفظ الرف. هذا تعريف من التعريفات يتبنى السيد البروجرد ما صرح فيه بلفظ الرف. وبعضهم يقول: لا، المرفوع هو ما أسند، ما أضيف إلى الإمام عليه السلام أو إلى النبي. وإذا انضم إليه المتون المعلقة المرفوعة وهي 150 حديثا، صار مجموع الخالص 2761 حديثا. وروي أيضا عن مسلم أن كتابه 4000 حديث دون المكررات، وبالمكررات 7275 حديثا. هذا الحاشية احنا ما قرأناها مع اللؤلؤة، ها صفحة 357 لؤلؤة البحرين الحاشية الثانية. يقول الطبعة القديمة غير المرقمة، طبعا الآن طبع طبعة حديثة لؤلؤة البحرين تحقيق دار المصطفى، دار المصطفى للإخوة الحجازين محققين لؤلؤة البحرين، ويقال تحقيق جيد، يعني أنا ما مطلع عليه لكن يقال أنه تحقيق جيد، وعندهم مشروع تحقيق الحدائق الناظرة، يقولون أنه راح تطلع عدد مجلدات ناقص، لكن توقف المشروع الدار الآن توقف، نسأل الله أن تستمر. لؤلؤة البحرين للمحدث البحراني، الطبعة القديمة غير المرقمة في أحوال شيخ الألكليني، وذكر بعد هذا عدد سائر الكتب الثلاثة له المحدث البحراني، وما ذكره من الأرقام ينقص عند الجمع 78 حديثا ثلاثة. الآن هو قال عدد الصحاح كذا، عدد الحسان كذا، عدد القوي كذا، إذا تجمعهم تلاحظ أنهم أنقص من مجموع روايات الكافي بكان في 78 حديث. جيد، بعد نرجع إلى صفحة 358. وقال أبو داود في أول سننه وجمعت في كتابي على 4000 حديث وثمانية أحاديث من الصحيح وما يشبهه وما يقاربه. بعد يا أخي إحنا نبغى واحد يجمع الصحاح الستة مثل ما جي صاحب الوسائل وجمع الكتب الأربعة، أقول له لا، أو جي صاحب الوافي شيل فيض الكاشان وجمع الكتب الأربعة. ما في واحد جمع الصحاح الستة، نعم في واحد، ابن الأثير الجزري، ابن الأثير مو سهل يا أخي، دون كتاب النهاية لابن الأثير في غريب الحديث 5 مجلدات. وقد جمع الإمام أبو السعادات مبارك بن محمد بن الأثير الجزري المولود عام والمتوفي عام جميع ما في هذا الصحاح في كتاب أسماه جامع الأصول من أحاديث الرسول، فبلغ عدد أحاديثه 9483 حديث. قال ياقوت في موجنه، منو ياقوت؟ انزل ياقوت الحموي معجم البلدان عنده، جمع الجرزي كاتب، لا الجزري مو الجرزي، جمع الجزري بدلوا الزهراء والرأزاء، جمع الجزري فيه يعني في جامع الأصول بين البخاري أي واحد ومسلم اثنين والموطأ، الموطأ إلى منه إلى مالك، أول كتاب في الحديث موطأ مالك، كان ممنوع كتابة الحديث، استمر المنع من أيام عمر، منع تدوين السنة بحجة لا يختلط كلام الرسول بكلام الله. شنو هالتبرير هذا؟ كلام الله ما يتميز عن كلام الرسول، واستمر إلى أيام عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز ماذا جاء قال اجمعوا اجمعوا الاحاديث، بعدين مالك كتب الاحاديث. زين، وسنن ابي داود، طبعا هذا على دعوة السنة يعني انه اول من كتب الاحاديث منه مالك. وسنن ابي داود هذا كان الرابع، والخامس سنن النسائي، والسادس الترمذي، سنن الترمذي. عمله يعني عمل الجزري كتاب جامع الأصول على حروف المعجم، وشرح غريب الأحاديث ومعاني الأحاديث وأحكام الأحاديث، وصنف رجالها رجال الأحاديث، ونبدأ على جميع ما يحتاج إليه منها من هذه الأحاديث. هذا حال الكتاب ومكانة الكتاب، كتاب كافي ومكانته، وإليك بيان مدى صحة رواياته. يا أخي يا أخي يا أخي، قلنا لك إن الصحة على نحوين، الصحة في مصطلح المتقدمين والصحة في مصطلح المتأخرين. الصحة في مصطلح المتقدمين بمعنى الاعتبار، حديث صحيح يعني حديث معتبر، حديث ضعيف يعني حديث ليس بمعتبر. واضح؟ ما هو المدى في الاعتبار؟ المدى في الاعتبار على قيام قرائن إما داخلية وإما خارجية. ما هي القرائن الداخلية؟ أبرز القرائن الداخلية وثاقة الراوي، يكون رواة الحديث كلهم ثقات، هذا موجودة داخلية في داخل الخبر، وهناك قرائن خارج الخبر، خارج إطار الخبر. ما هي القرائن الخارجية؟ وجود الحديث في أصل المعتبر، تكرر الحديث في الأصول، وعمل الأصحاب بهذا الحديث، هذه القرائن الخارجية، فهو معتبر صحيح. وهناك قرائن خارجية على الضعف، أعرض عنه الأصحاب، قرينة خارجية على الضعف. بعض رواة الحديث هذه قرائن داخلية على الضعف. لكن من أيام السيد أحمد بن طاووس أستاذ العلامة الحلي وابن داود الحلي صاحب كتاب حل الأشكال، قسم الحديث إلى أربعة أقسام: الصحيح والموثق والحسن والضعيف. وعيب عليه قيل أنه أخذه من العامة أو شن عليه، لكن خب كون موجود عند العامة لا معنى عن ماذا من أخذ هذا الاصطلاح، لا مشاحطة الاصطلاح. كما عيب على الشهيد الثاني أنه كتب في الدراية وأخذها من علماء العامة، لأن علماء العامة أسبق منا في كتابة الدراية وكتبوا في الدراية، إحنا أصلا ما كنا بحاجة إلى الدراية. على كل حال، ما هي الحاجة التي دعت إلى التقسيم الرباعي بعد أن كان التقسيم ثنائيا؟ الحاجة واضحة يا أخي، أيام القدماء كانت الأصول موجودة والقرائن متوفرة، يعرفون الأصل المشهور من الأصل غير المشهور. أغلب هذه الأصول بعد الشيخ الطوسي اندثرت، بالتالي افتقدنا القرائن. إذا لا يمكن أن نعول إلا على وثاقة الراوي يا أخي، إلا على هالقرائن الداخلية. القرائن الخارجية تكرر الكتاب بعض المعتبر، العمل به أو غير العمل به، أغلب هذه الأمور ذهبت وضاعت. فنشأت الحاجة إلى ماذا؟ نشأت الحاجة إلى ماذا؟ نشأت الحاجة إلى التقسيم الرباعي. ما هي الغاية من إقحام هذا المصطلح الآن في بحثنا يا أخي؟ احنا نبحث أحاديث الكافي، نبحث الآن عن الصحيح في مصطلح القدماء والمتأخرين. يقول الشيخ السبحاني: نحن حينما نبحث عن صحة أحاديث الكافي، ماذا نقصد من صحة أحاديث الكافي؟ يعني صحتها بمعنى جميع الرواة عدول إمامية ثقات، أو بمعنى لا، كل أحاديث الكافي اعتقدت بقراءة داخلية أو خارجية تفيد الركون إليها والاطمئنان بها. يقول: المراد الصحة في مصطلح المتقدمين لا المتأخرين. مو ترقب علي تقول لي الكافي ذكر فلان وفلان ماذا فاسد المذهب، واحنا شلون تقول احاديث الكافي كلها صحيحة وفلان فيها، فلان الفطحة او الواقف فيها؟ لا، ليس المراد من صحة احاديث الكافي الصحة في مصطلح المتقدمين المتأخرين، المراد الصحة في مصطلح المتقدمين. واضح إن شاء الله كلامنا واضح. نقرأ هذا المقدار: الصحيح عند القدماء والمتأخرين تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة تقسيم جديد حدث من زمن الرجالي السيد أحمد بن طاووس أستاذ العلامة الحلي وابن داود الحليين، يعني العلامة الحلي وابن داود الحلي، بعدما كان التقسيم بين القدماء ثنائيا إما صحيح وإما ضعيف، غير خارج عن كون الحديث معتبرا او غير معتبر، معتبر صحيح غير معتبر ضعيف. فما ايدته يعني في الحديث الذي ايدته القرائن الداخليه كوثاقة الراوي، هذه القرينه داخليه، لماذا داخليه؟ في نفس الخبر الراوي ثقه. او القرائن الخارجيه كوجوده يعني الخبر في اصل المعتبر معروف الانتساب الى جماعه كزرارة، في أصل زرارة أو محمد بن مسلم والفضيل بن يزار فهو صحيح، أي معتبر، هذا الخبر معتبر يجوز الاستناد إليه إلى هذا الخبر. والباقي لكلتا المزيتين يعني للقرائن الداخلية والقرائن الخارجية غير صحيح، بمعنى أنه غير معتبر لا يمكن الركون إليه وإن أمكن أن يكون صادرا عنهم. فرق بين الصحيح وبين الصادر، يمكن حديث عندنا صحيح السند لكن غير صادر من الأئمة، ويمكن حديث عندنا ضعيف السند لكنه صادر من الأئمة. المراد من الصحة والضعف الحجية وعدم الحجية، هذا صحيح نقدر نحتج به، هذا ضعيف ما نحتج به. وهذا لا أن لنا أن نعرف الصادر من غير الصادر، الا اذا واحد عنده كشفات لك شيء اخر واضح ولا. لكن ماذا؟ لكن هنا تكمن اهميه ماذا؟ وجود الامام المعصوم. اذا كان معصوم يقدر يثبت وينفي، بمعنى انه غير معتبر لا يمكن الركون اليه، وان امكن ان يكون صادرا عنهم. هذا هو التقسيم المعروف بين القدماء الى عصر الرجالي المعروف بن طاووس. اما بعده بعد ابن طاووس فقد آل الامر الى التقسيم الرابع. بعضهم ينسب هذا التقسيم الى من؟ الى العلامه الحلي، والصحيح ان العلامه الحلي اخذه من ابن طاووس بتقسيمه، يعني تقسيم الحديث الخبر الى صحيح وموثق وحسن وضعيف، شرحناهم ده. واما الباحث لهذا التقسيم السبب ورب التقسيم الدارج بين القدماء صحيح وغير صحيح فليس هنا محل ذكره، ولعل السبب احنا الان مو صدد ذكر السبب، هذا يحتاج لدراسة خاصة. لكن يقول لعل السبب هو ان القرآن المورث للإطمئنان آلة، يعني آلت الى القلة، آلت يعني انتهت الى القلة والندرة حسب مرور الزمان، وأوجب ضياع الأصول والمصنفات المؤلفة بيد أصحابهم الثقات. وأوجب ماذا؟ أوجب هذا متعدي يا أخي، فالمتعدي أوجب ماذا؟ ما ذاك المفعول به؟ لعل ماذا يقول؟ أوجبت أو ماذا؟ وأوجبها هذا أدق، وأوجبها واضح؟ يعني ماذا أوجبها؟ يعني أوجب غياب القرائن المورثة للإطمئنان، ماذا أوجبها؟ ضياع الأصول والمصنفات المؤلفة بيد أصحابهم أصحاب العلم الثقات، واضح؟ والأمر سهل يا أخي، المطلب واضح. فالتجي إلى وضع التقسيم الرباع الذي ينتمي على ملاحظة السند وأحوال الراوي، وعلى كل تقدير فهناك اختلافان للحديث الصحيح، صحيح عند المتقدم وعند المتأخر. والهدف من البحث هنا في أسانيد الكافي وصحتها، هو استعراض صحة أحاديث الكافي حسب اصطلاح القدماء اعتباره. لذلك لما النائين يقول المناقشة في أسانيد الكافي حرفة العاجز، مو معنى فالنفس يجيب لي واحد ضعيف، لا يا أخي مو صح هذا، لا يا أخي، يعني يقول لك كل على قرائن قطعية أعلى اعتبار على أجل القرائن الداخلية والخارجية. وممن أصر لذلك أن كل أحاديث الكافي صحيحة ومعتبر قرائن داخلية وخارجية شيخ مشايخنا المحدث النوري في الفائدة الرابعة من خاتمة المستدرك، واعتمد في ذلك على وجوه أربعة. ليش شيخ مشايخ السبحان؟ السبحان عنده إجازة من منه؟ من آغا بزرق الطهراني، وآغا بزرق من تلامذة صاحب المستدرك. اقرأ في بداية المستدرك لما يعلق ويكتب منه آغا بزرق عن حياة، يقول ارتعش القلم بيدي وأنا أكتب عن حياة أستاذي المحدث النوري. واقعا احترامي، يعني تجد علماءنا لعل من أسرارهم احترامهم لأساتذتهم، تعظيمهم للعلماء من علماء الإسلام. أصر بذلك شيخ مشايخنا المحدث النوري في الفائدة الرابعة من خاتمة المستدرك، واعتمد في ذلك على وجوه أربعة. اعتمد في ذلك على ماذا؟ في إثبات صحة أسانيد الكافي. أهمها الوجه الرابع وين استعرض الشيخ السبحاني في بداية الكتاب حينما تطرق إلى أدلة نفاق الحاجة إلى علم الرجال، واضح؟ أهمها الوجه الرابع. التفتوا يا أخي، الشيخ السبحاني يقول المحدث النوري له كم وجه في إثبات صحة أسانيد الكافي؟ أربعة، الأول والثاني والثالث الآن سنتطرق إليهم، وأما الوجه الرابع فقد تطرقنا إليه فوين؟ لما تطرقنا إلى أدلة نفاق الحاجة إلى علم ماذا؟ علم الرجال. أهمها الوجه الرابع الذي استعرضناه عند البحث مع أدلة نفاق الحاجة إلى علم الرجال. لماذا تعرضنا له هنا؟ يقول لأن هذا الوجه الرابع مو مختص بالكافي، يشمل الكافي والكتب الأربعة، وكانت الدعوة هناك أننا لا نحتاج إلى علم الرجال لقطعيات الكتب الأربعة، فاضطرت إليه هنا لأنه كان وجه عاما يعم الكافي وغيره من سائر الكتب الأربعة، وهو الاعتماد على ما صرح به مؤلفوه على صحة ما ورد فيها مؤلفوها، وهو الاعتماد على ما صرح به مؤلفوها يعني مؤلف الكتب الأربعة على صحة ما ورد فيها في الكتب الأربعة. وقد عرفت مدى نتانة ذلك الوجه. وين عرفنا؟ صفحة 48. استرجعون إلى صفحة 48 يناقش التوثيق الإجمالي، هناك تفرق وفصل الشيخ السبحاني وأشار إشارة خاطئة صفحة 35 عندما تطرق إلى قطعية الكتب الأربعة. المهم يا أخي، وهو الاعتماد على ما صرح به مؤلفوها على صحة ما ورد فيها، وقد عرفت مدى متانة ذلك الوجه. وهنا عند البحث عن أسانيد الكافي نستعرض الوجوه الثلاثة الباقية التي ذكرها المحدث النورثي حسب اعتقاده تثبت اعتبار أحاديثه وتغني البحث عن ملاحظات حال أحد يعني أفراد رجال سند الأحاديث المودع فيه في الكافي، وتورث الوثوق والإطمئنان بصدورها وصحتها بالمعنى المعروف بين القدماء، صح بمعنى الاعتبار لا بمعنى أن جميع الرواة ودود إمامية. وإليك تلك الوجوه الثلاثة. الوجه الأول المدائح الواردة حول الكافي، وإن كان موجودة خمس دقائق لكن بما أنه رأس مطلب يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكريم.